بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب على السؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ قال رحمه الله: وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من العلم والهدى والبر والتقوى، أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الآخرة والأولى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. كنا في الدرس الماضي انتهينا إلى قول الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قبل أن نشرع في الآية التي تليها وهي آخر سورة الحشر، فإن هذه الأسماء الأربعة من أعظم أسماء الله جل وعلا، ومن أعظم ما تزيد العبد من الإيمان، تحمله على الهدى. وإن كان بعض أهل العلم أو كان بعض الناس يستشكل في اسمي الله جل وعلا الظاهر والباطن، وكيف يكون الله جل وعلا الظاهر فوق كل شيء وهو الباطن؟ وقد ذكرنا لكم أن علو الله جل وعلا أمر مستقر تواترت بذلك أدلة الكتاب والسنة، ولذلك قال أهل السنة أن من أنكر علو الله جل وعلا فقد كفر، لظهور الدلائل في ذلك المتواترة التي لا يجحدها إلا مكذب للقرآن. ثم ذكرنا في المجلس الماضي أن الباطن هو الذي يعلم ببواطن الأمور وما خفي، فلا تخفى عليه خافية وإن كانت في الأرض السابعة، والله جل وعلا خالق الخلق وهو أعلم بهم وبما يفعلون وما يوجد في دنياهم وما تتحرك به الأفلاك وما يجري في هذه المخلوقات. فإن قال قائل: لا لم يزدني ذلك، أو لا يزال الإشكال موجودا في العلم بعلو الله جل وعلا، فإنه مما يجب أن تتنبه له أن مدار عقل الإنسان على أمور جبل عليها، فالقياس بالمكان أو بالجهة أو بنحوها إنما هو في قدر خلق عقل الإنسان، وعقل الإنسان محدود، يمكن أن يحسن به ما هو مخلوق مثله، لكنه لا يقاس على في ذلك، أو لا يجعل هذا العقل المحصور وهذا العقل المحدود وهذا العقل الصغير حاكم على خالق الخلق وعقولهم. واضح؟ فالله جل وعلا أعظم وأجل من أن يحاط بهذه الأقيسة العقلية والنظر إلى المشابهات أو النظائر أو غيرها، فغاية ذلك إنما نحسنه نحن بما شابهنا من المخلوقات مثلنا، لكن الله جل وعلا وخالق الخلق وخالق عقولهم، فلا يدخل في أقيستهم ولا تجاربهم ولا نظرهم، والله جل وعلا أجل، فلا يعلم العلم به إلا من جهته، ولذلك هو القائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا أردت أن تعلم ذلك أكثر، فإن بعض الأمور القياس فيها لا يتأتى. لو قلت الآن: أيهما أكبر، هذه أو هذه؟ لكان بينهما قدر من التشابه يمكن، أليس كذلك؟ نعم. لكن لو أنك جئت فقلت: أين موضع النملة من هذا المسجد الكبير؟ فالقياس هنا يتباين من كل وجه، أليس كذلك؟ مع كونها جميعا من المخلوقات ومع ذلك يتباين. فإذا أتيت بنملة عند ناطحة من ناطحات السحاب فتقول هل النملة فوقها أو هذه تحتها أو هذه يمينها أو هذه يسارها، يتضاءل النظر بالفرق بين هذه المخلوقات في تحقيق هذا المعنى، أليس كذلك؟ فإذا كان ذلك لا يستقيم في المخلوقات إذا تباينت وتباعدت فإنه من باب أولى ألا يدخل القياس وألا يعمل النظر والعقل في ما يتعلق بالله جل وعلا. فما أعياك حسن استيعابه وفهمه فإنك لا تزيد إلا الإيمان بالله جل وعلا والرجوع إلى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والإيمان به وبما جاء في كتابه وما جاء في سنة نبيه، لا نزيد على ذلك آراء الرجال ولا نظر العقول ولا اعتبارات الخلق. واضح؟ فعند ذلك تنقطع كثير من هذه الشبهات والإشكالات. وأكثر ما دخل على أهل الأهواء في ضلالهم في باب الأسماء والصفات إنما هو القياس والأشباه والنظر بالعقول والآراء، فحصل بذلك البلاء الشديد والشر الكثير. ولو أنهم حملوا ذلك على وفق ما جاء به كتاب الله ونطقت به الآيات وجاء عن رسول الله وفهمه أهل العلم الراسخون الذين عرفوا الحق وأخذوه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزيدوا ولم ينقصوا ولم يتكلفوا ولم يتأولوا، لهدي من نظر بهذا النظر إلى الحق القويم والصراط المستقيم. ثم يقول رحمه الله تعالى الشيخ حافظ: وقول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وذكرنا اسم الله العالم وعلمه بكل شيء والفرق بين العالم والشهيد والخبير، ثم قال هو الرحمن الرحيم، وأيضا تم ذكر ما يتعلق باسم الله الرحمن والرحيم في مناسبات كثيرة، ثم قول الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. فالملك من أسماء الله جل وعلا الذي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملك من الملك وهو ذو السلطان النافذ سلطانه الذي يتصرف في خلقه، فإنه لا يكون الملك تاما إلا بنفاذ الأمر وحصول الإفضال والعطاء والخلق والتدبير، فهذا به يحصل تمام الملك. ولذلك قالوا اسم الله الملك أعظم من المالك، فإن المالك قد يكون مالكا لشيء لكن له لا يتصرف فيه، فالملك مأخوذ من احتواء الأمور والانفراد بها والاستبداد والقدرة عليها، وذلك في اسم الله الملك، فهو ذو السلطان الذي يتصرف في سلطانه فيقهر كل ملك من ملوك هذه الدنيا ويجري الأمور على ما قدر ويكتب ما قضى، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، سبحانه وتعالى من رب كريم ومن رب رحيم ومن رب متصرف كبير. فهذا هو اسم الله جل وعلا الملك. وكل ملك سوى ملك الله جل وعلا فهو ما ناقص، لأنه سبقه عدم ويلحقه ذهاب وفوات، إلا ملك الله جل وعلا، فإن الله ذو السلطان والملك النافذ أولا وآخرا والقدرة التامة الذي يتصرف في المخلوقات والمملوكات، ولا معقب لحكمه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. القدوس، والقدوس من أسماء الله جل وعلا، ومعنى اسم الله القدوس هو المنزه في أسمائه وصفاته في ذاته وأفعاله، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأفعاله منزهة عن أن يكون فيها عبث أو ظلم أو تسلط على غير مستحق، لأن الله جل وعلا هو الحكم العدل، وهو القدوس الذي سبحه خلقه وقدسوه بما يليق به سبحانه من كمال الأسماء والصفات ومن العظمة والجلال ومن الفضل والإحسان، فلم يزل عباده له مسبحون ومقدسون له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهذا هو اسم الله جل وعلا القدوس. والسلام من أسماء الله جل وعلا، وهو أيضا السالم من العيوب والنقائص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والسلامة منه فهي أثر لاسم الله السلام، فلا سلامة لمخلوق إلا بتسليم الله جل وعلا، ولا خلاص من المعاطب والمهالك إلا منه سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلام الذي هو تحية أهل الإسلام هي إعلان بحصول السلامة من الشر من الإنسان، وطلب حصول السلام التسليم من الله جل وعلا في كل حال. فكان ذلك من أعظم ما يتقابل به أهل الإسلام ويحيي بعضهم بعضا. فكلما سلمت على امرئ فكأنك طلبت له أن يسلمه الله وأن يحفظه وأن يتولاه، وهو الذي يتولى عباده، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهو الذي يمضي في ذلك تقديره ويحفظه بملائكته وما شاء الله جل وعلا من تدبيره وقضائه. المؤمن من أسماء الله جل وعلا، ومعنى اسم الله المؤمن هو الذي يأمن عباده وأولياؤه من أن ينالهم من الله جل وعلا ظلم أو فوات حق أو عدم مجازات على خير. وهو سبحانه المؤمن بمعنى المصدق، الذي يصدق أهل الإيمان في إيمانهم ويجازيهم على أعمالهم. والله جل وعلا الذي المؤمن الذي يؤمن عباده من البليات ومن الشرور والآفات. فاسم الله جل وعلا المؤمن دال على أن عباده يأمن الله جل وعلا أن يفوت عليهم حق أو أن يجري عليهم ظلم لعلمهم بكمال أسمائه وصفاته. وهو سبحانه الذي يصدق عباده في إيمانهم ويجازيهم على أعمالهم. نعم. واسم الله المهيمن من أسماء الله جل وعلا الدال على أن الله قائم على العباد في شؤونهم، وهو الشهيد عليهم في أعمالهم، وهو الرقيب عليهم المحيط بهم في كل أحوالهم. فهذا اسم الله المهيمن، قائم شهيد رقيب سبحانه وتعالى. وكما قلنا في غير ما موضع، فإن أسماء الله جل وعلا تتداخل في بعض معانيها، ويختص بعضها من دون بعض بأخص في دلالة أو بخصوصية لا يشركه فيها غيره من الأسماء. والعزيز تقدم معنا بيانه، وهو ذو العزة، فهو العزيز الممتنع القهار لعباده الغالب لمن خالف أمره. والله جل وعلا غالب على خلقه سبحانه وتعالى، ذو العزة في قوة وقهر وامتناع وغلبة. والجبار اسم الله جل وعلا الجبار، من الجبروت، وهو ذو معنيين: الأول الجابر لعباده المنكسرين، القائم عليهم بصلاح شؤونهم وتدبير أمورهم، وهو الجبار بمعنى القهار المنتقم. فالله جل وعلا قاسم الجبابرة وقاهر أهل العظمة الذين تنكبوا عن أمره أو ظلموا عباده أو أخلوا بحق من حقوقه سبحانه وتعالى، فهو ذو الجبروت وذو القوة والقهر والانتقام. وهذا من أعظم ما يكون من صفات الله جل وعلا، فاسم واحد مشتمل على ما يكون فيه جبر للمنكسرين وإصلاح وقيام عليهم، وفيه معنى أيضا آخر يقابل ذلك، وهو القوة والجبروت والانتقام والقهر لمن استحق ذلك من عباده، ممن أظهروا الكفر أو خالفوا الرسل أو جرى منهم البغي والظلم. والله جل وعلا سبحانه الجبار قاسم الجبابرة وقاهرهم. والمتكبر أيضا من أسماء الله جل وعلا، الذي تعالى في كبريائه فكبر بأسمائه وصفاته، وكل من دونه فهو صغير لا يدانيه ولا يقاربه ولا يساويه. هذا اسم الله المتكبر. واسم الله المتكبر الكبرياء صفة من صفات الكمال لله جل وعلا، لأنها تليق به، وهي ما مكروهة للخلق لا تناسبهم، لأنها لا تناسب خلقهم. يعني صفة الكبرياء في ذاتها هي صفة محمودة لله لأنه مستحق لها، كما جاء في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن ذا الذي ينازعني؟ واضح؟ فلماذا كانت مكروهة في حق الخير وهي في حق الخلق، وهي محمودة في حق الله جل وعلا؟ لأن الخلق مخلوقون لعبادة الله، وحقيقة العبادة هي الذل والتواضع والانكسار لله سبحانه وتعالى المعبود. فلما كان الواجب عليهم الذي لأجله خلقوا والغاية التي من أجلها وجدوا هي عبادة الله جل وعلا، فإن العبادة من كل وجه منافية للكبرياء التي هي عظمة ولا تناسب العبد في مثل هذه الحال، فكانت مما لا يجوز للعبد أن يتصف بها، ومن اتصف بها فقد نازع الله وهو متعرض لعقاب الله جل وعلا. وهي من أعظم صفات الله، لأن الله هو خالق الخلق وهو المعبود سبحانه، فكان المستحق لكبريائه والمتعاظم بها، وهي رداؤه كما جاء ذلك في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى سبحانه سبحان الله عما يشركون. ثم قال: هو الله الخالق البارئ المصور. فالخالق هو من خلق الخلق من غير مثال سابق، أوجدهم من عدم، فذلكم هو الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من نطفة، وكما في كتاب الله جل وعلا في غير ما آية، وذكر الله سبحانه وتعالى خلقه، لأن ذلك دال على عظمته وانفراده بتدبير عباده، ولا يكون أحد مثله سبحانه وتعالى. فهو الخالق وهو البارئ، والبارئ فيها معنى الخلق، لكن كما قال أهل العلم هي أخص بذلك، ولذلك قال بعضهم: الموجد لها على أمثلة خاصة، وقال بعضهم أيضا: البارئ من أنه أوجد الماء والهواء والنار والتراب وخلق منها الأجسام، خالق البشر من طين، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق من كل خلق وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقالوا أن هذا هو معنى البارئ، وبرئت أيضا من النقص، فهي تامة في خلقها كاملة في نشأتها. والمصور قالوا أخص من ذلك كله، حيث أوجدها على صور مخصوصة تتباين في المتماثلات والمتقاربات. فأي الخلق كثرة ووجودا، ومع ذلك لا يكاد أحد يشبه أحدا في صورته وفي سماته وشكله، فذلك هو المصور. قالوا والبديع أيضا أخص منها كلها، فإن البديع الذي أوجدها على غير مثال سابق، فانفرد الله جل وعلا بذلك كله، خالق من عدم وبارئ على ما ذكرنا، ومصور لها، مشكل لها في أصوارها، ومبدع لها على غير مثال، لا أحد يساويه في ذلك كله، له الأسماء الحسنى. وللحديث بقية، أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل.